لك يا حبيبي مو مهم عادي تفز الروح لك لما تنادي لي مهم جدا وجودك في تفاصيلي مهم جدا بغاني ومواويلي وغيرك يا حبيبي مو مهم عادي تفز الروح لك لما تنادي لي بغاني ومواويلي مهم جدا يا ما خد كل مني سيبني نفسي أشوفك في عيوني كل ما غمض يا ويلي من طلعتك آه يا ويلي توصيني عليك وقلبي متوصي يا ما خد كل مني سيبني نفسي أشوفك في عيوني كل ما غمض يا ويلي من غلطتك آه يا ويلي أحب عطرك وأشم ريحتك فيني يا كل الناس في قلبي وفي عيني لك أدعيك سجودي يا عسى تبقى يا شمس انت ويا قمر ليلي احب